أحبكم، نعم أحبكم، أيام عمري كلها تدور حولكم، لأنني كما ترون قلب أمكم. إني أحبكم، نعم أحبكم، أيام عمري كلها تدور حولكم، لأنني كما ترون قلب أمكم. إني أحبكم، نعم أحبكم، إني أحبكم، نعم أحبكم. في الصبح والمساء أظل جالسة بقربكم، أهدي الهنا وأدفع الأسى، حمامة فراشة أحوم بينكم. في الصبح والمساء أظل جالسة بقربكم، أهدي الهنا وأدفع الأسى، حمامة فراشة أحوم بينكم. إني أحبكم، نعم أحبكم، أيام عمري كلها تدور حولكم، لأنني كما ترون قلب أمكم. إني أحبكم، نعم أحبكم، إني أحبكم، نعم أحبكم. أحبكم نعم، وحبكم نغم، على شفاهي قد شدا في أعيني ابتسم، عمري دموعي ضحكتي كانت لأجلكم. أحبكم نعم، وحبكم نغم، على شفاهي قد شدا في أعيني ابتسم، عمري دموعي ضحكتي كانت لأجلكم. إني أحبكم، نعم أحبكم، أيام عمري كلها تدور حولكم، لأنني كما ترون قلب أمكم. إني أحبكم، نعم أحبكم، إني أحبكم، نعم أحبكم. روح اسأل البشر والشمس والقمر والعطر في الغابات والطيور في الشجر، فهل ترون منزلا مثلي يضمكم؟ روح اسأل البشر والشمس والقمر والعطر في الغابات والطيور في الشجر، فهل ترون منزلا مثلي يضمكم؟ إني أحبكم، نعم أحبكم، أيام عمري كلها تدور حولكم، لأنني كما ترون قلب أمكم. إني أحبكم، نعم أحبكم، إني أحبكم، نعم أحبكم. يا أيها الأبناء، يا نعمة السماء، خذوا حياتي كلها بالحب والهناء، إني بأمر الله قد أهديتها لكم. يا أيها الأبناء، يا نعمة السماء، خذوا حياتي كلها بالحب والهناء، إني بأمر الله قد أهديتها لكم. إني أحبكم، نعم أحبكم، أيام عمري كلها تدور حولكم، لأنني كما ترون قلب أمكم. إني أحبكم، نعم أحبكم، إني أحبكم، نعم أحبكم. يا أيها الأبناء، يا نعمة السماء، خذوا حياتي كلها بالحب والهناء، إني بأمر الله قد أهديتها لكم. يا أيها الأبناء، يا نعمة السماء، خذوا حياتي كلها بالحب والهناء، إني بأمر الله قد أهديتها لكم. إني أحبكم، نعم أحبكم، أيام عمري كلها تدور حولكم، لأنني كما ترون قلب أمكم. إني أحبكم، نعم أحبكم، أيام عمري كلها تدور حولكم، لأنني كما ترون قلب أمكم. إني أحبكم، نعم أحبكم، إني أحبكم، نعم أحبكم.